كثير من المبتعثين خارج المملكة لهم أموال في بنوك الكفار، وعند استلامهم لهذه الأموال يسلمون معها أرباحا ربوية، فهل تعطى للمسلمين أم تترك الكفار؟ هذا في خلافنا علماء الإسلام العظيم، يعني يكون المسلم يقبض مع أموال أرباحا من البنوك يعطاها إياها، لأن البنوك اعتادت أنها تعطي أرباح على الأموال التي عندها في بنوكها، فهل للمسلم يأخذ هذه الأرباح وينفقها في وجوه البر وأعمال الخير أم يتركها لهم ويأخذ رأس ماله؟ هذا محل النزاع بين أهل العلم، هل يجوز أم لا يجوز. لكن هنا أمر لا بد من الانتباه له، وهو أنه لا يجوز للمسلم أن يتفق مع على الربا، ما يجوز أن يتفق مع البنك يقول أنا أعطيك هذا المال على أن لي 5% أو 10% ربا، لا يجوز هذا، هذا من الربا. لكن لو أعطاه المال وجعل عنده المال من غير مشاركة، من غير شيء بينه وبينه، ولكن معلوم أن هذا عند البنوك يعني معروف عندهم، فإذا دفعوا المال وأعطوهم الربح المعتاد فليقبضوه أم لا؟ المشهور عند العلماء أنه لا يقبضه إذا كان معروف، يعني الشرط العرفي كالنطقي، فكأنه شرطهم على ذلك. وقع بعض أهل العلم قال لا بأس أن يؤخذ، لكن لا يكون في ماله، بل يجعل في جهات أخرى، من صدقة على الفقراء، من إصلاح الطرق، من إصلاح دورات مياه، من أشباه ما ينفع المسلمين، ولا يكون في ماله ولا يأكله ولا ينتفع به. هذا قول جماعة من العلم وهو قول قوي، لكن يخشى على الإنسان أن لا تطاوعه نفسه، يخشى عليه إذا أخذه أن يأكله، ويخشى عليه إذا أخذه في ماله فالحيطة له لا يأكله، فإن أخذه فليجعله عند غيره من الأمماء والأخيار حتى يصرف في جهة بر وجهة تنفع المسلمين، وهو يصرف من شره ولا يكون ماله ولا يستعين به في شيء من أمور